بعدما بنيتها بعدما خلصت لازم تذبح. إذن هذا أصبح الذبح ليس لله مشان دفع ضرر ومش عارف إيه ولا البركة ولا لا يجوز. هذا اعتقاد إنه هذا الشيء بيدفع عنك، ما يدفع هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو واحد هيك بده يعني يقدم شكر لله سبحانه وتعالى، بده مثلا يعني يتصدق صدقة، بده يطعم الفقراء والمساكين، لا يربطها بسبب معين، بسبب البناية، بسبب السيارة، اشترى سيارة، بسبب انه مثلا ابنه نجح وانه كذا، اذا كان بسبب يعني السبب شكر لله وده يقدم صدقات يصدق او بده يكفر ذنوب عنده، هذه لا بأس فيها. اما انه يربط في شيء من شان البركة مشان يدفع العين عنه او كذا، في ناس بتلاقي بحط ايده في الدم وهيك بحط اصابع الخمسة على البناية قال هذا مشان بدفع عنه العين، وفي ناس بعلق اجلكم الله كندرة صغيرة بعلقها في السيارة مشان تدفع العين تدفع ضرر العين. يعني هذه كلها خزعبلات، وهذا كله دليل على انه ما في توحيد صحيح، عقيدة صحيح ما في. من الذي يدفع الضرر؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هذا يعني شك في ان الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع. انت بتقول من اسماء الله وصفاته الضار النافع، هو الذي ينفع الضرر والنفع بيده جل جلاله. فاذا اعتقدت ان هذا الشيء بيدفع الضرر، الشيطان يا اخواني بيشتد على الانسان يعني بيلعب في عقول الناس، يقول لك خرج زرقاء الازرق يعني هذا مش عارف ايش وكذا. لا يا اخواني، لذلك الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى، لا أزرق ولا أحمر ولا أصفر. فهذا من أنواع الشرك. أيضا يعني هذا طبعا في تعليق تمام، في ناس بعلق أشياء مثل هذه الأشياء ذكرناها، وفي ناس بعلق آيات قرآنية. انتبه، جزء واحد يعلق مثلا آية الكرسي، طبعا في ناس الآن بعلق مثلا صور، مثلا بتلاقي حاط لك كاتب لك قول اعوذ برب الناس بشكل مش عارف ايش ومسويها مشلبكها وماء الذهب وكذا وعلقها على اساس منظر في البيت. هذه لها حكمين، اذا كان هذا التعليق تعلق القران كمنظر كزينه فهذا لا يجوز، هذا كلام الله، ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام عشان تزين فيه بس يحطوا زينة في البيوت زي مناظر، مناظر يعني مشان يحطوا غرفة الضيوف مثلا مناظر. آيات القرآن تتلاعب فيها بتحط هذا كلام الله سبحانه وتعالى هيك كمنظر زينة، لا يجوز. وحتى يعني تقول مشان واحد يقراها وأصلا كاتبها بطريقة لا تعرف تقراها، إذا بدك مشان الناس يقروها الغاية مشان قراءة بدك توضح الخط مشان الناس تقراها، لكن عمل لك إياها مثل الطاووس كيف بدك تحللها؟ هات حلل، هذا لا يجوز لأن هذا استهانة بكلام الله. فيخشى على من يفعل هذا الفعل أنه يأثم ويكون من الكبائر، هذا الشيء استهانة بكلام الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني أنه يعلقها تبرك، تبركا يعني تبرك، تبارك في آية الكرسي بعلقها بالبيت، إذا كان للتبرك تأخذ حكم التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله عليه. تميمة يعلق شيء مشان يتبرك فيه، آية قرآن كذا يعلقها، ما أنزل القرآن مشان يتعلق، القرآن أنزل مشان يتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أما تسوي تمائم تعلقوا معلقات زي المعلقات السبعة ما بصير يا أخوان، هذا كلام الله، يجب أن نتدبر كلام الله. إذا تدبرنا كلام الله أصلا نمتنع عن هذه الأشياء كلها، نعلم أن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. واحد يعلق في رقبة الولد في قال حسن الحصين مش عارف إيش والخزعبلات كلها من توابع الصوفية ومصوفية وشغلات، كل هذه الأشياء ما وردت. لوارد أن الفاتحة رقية، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفاتحة رقية، المريض